بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبعد وحن كسو جرنا سوره مريم وحن دنبايساي ددكي وناغسناينا ان ايغا وفديه حق الرحمن كان لو سو كلميه يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا ددكي مجرمين تا دنبلياشا جهنم ان لو سو كخيه ايغا ارور مارتي اومن لا يملكون شفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وان اودي كارين اني اشفعان ددكي داهي وخباي نو تريا وخ ارغا ما اقبلايسو او لغا ما اقبلايو الكاسا نو دبيسه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا الهي مركو سوردان اما ايدي هره نوغو سوغاي نبي الله عيسى انو يحي عبد الله ورسوله ادون الله انو يحي او عباده وسن لهين او يحي عبد من عباد الله ابو رستي سنه لغا سو شيكيهي مريم اني دشهر سوان ابلهين hadda waxa la inkirayaa dadkii yiri ilaahay ba maartay ilma samaystay ama nabii ciise yiraadeen ama wax kale ay yiraadeen guud ahaan waxa lagu inkirayaa ilaahay inuu san lahayn awlaad waxna uu ku falay bal makhluuqaat ka dhan oo ilaahay abuuray maxuu markaa ilmu ku falaya wa qaaluu wax yiraadeen gaaladi ittakhadha arrahmaanu الله الرحمن وحو سميستو ياشي ولدا إلمه إلمه سميست أما هل يرى عزير ابن الله أما مسيح ابن الله أما الملائكة بنات الله كله إلمه لما مشركين سياس قبتي إن إلهي نسبيان أولاد وقالوا وإرادين اتخذ الرحمن الله الرحمن كأون حريسي سواسعة تهي oo gaar iyo muslim kala gaartay wala dambo samaystay laqad jiitum wa halati maadan hadalkaas aad tiraadeen walad shay aan ba la timaadeen idan culus ee weyn hadal aad culus oo aysan dhaguhu maqli karin qalbigu u samaaratay xifdi karin ba ku hadashay laqad jiitum wa halati maadan fi qawlikum اتخذ الرحمن ولدا هذا الكاس اترادين شيئا إدن شيء مارتي آد وين علس عظيمة تكاد السماوات سماوات أي لسيقان أما أدوادين يتفطرن منه هذا الكاس إني لدر الدلاعة وتنشق الأرض نلقنا أو در الدلاعة وتخر الجبال بورهان أي صوردعان haddan dumitaan buuraan xoogalo taagan iyo dhulkaan baaxad leh inuu dildilaaco buuruhu dhulka ku soo dhacaan samaawaatuna ay dildilaacaan hadalkaas aad tiraadeen saas u dhawaaday takaadu samaawaatu samaawaatki baa waxay u dhawaanayaan oo sigayaan yatafattarna minhu min hada alqaw hadalka daraadiis inay la dildilaacaan وتنشق الارض نلقنا او دلدلا عفل فليرمه وتخر الجبال ورهن اي سو دعان هدن ايغو دونسي ورولك كسو دمي هذا كان اسمك مخويا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان دعوا لاجل ان دعوا وان يغو ييران للرحمن الله الرحمن كا ولدا علمه واتخذ الله اتخذ الرحمن ولدا تيوا قول كاس اي كوهاد لي مركا وا ان دعوا للرحمن واله الرحمن كان اي اشاغان ولدا علمه او علمه سميستي علمه ياشي وما ينبغي من هبونا يعني ما صحيص لائق مناسب وما اهن للرحمن الله الرحمن كاه ان يتخذ ولدا علمه انه ياشه مناسب وما اهن وما عمتد إلهي لايق ما أها ما هبونا ما صحيح وما ينبغي يعني ما يصح ما صحيص ما هبانا أو لما أهان للرحمن الله الرحمن كأما هبانا أن يتخذ ولدا إنه إلما صحيصه إن كل من في السماوات إن كل من ما كل من لما ما أهان في السماوات والأرض سماوات يدورك وحي كجرة لما أنت ما أهان إلا هذه أي جران آت الرحمن عبدا الله الرحمن كوحي إيمانا يحيق الضوماء وإلهي كدن باية وأخش وحسن وعنت الوجوه للحي القيوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار عد إسلغاجي كرتا ما إسكبري كرتا مالك مد إله نمشي أكتئي مد إله ولد كشاقي مد طاقي وكرأي لما أنتو وهو وهغن ايام مركي الهي عدالتيسا لهر كانوا ان كل من في السماوات والارض سماوات يدولك وخي كجرا ما اهن الا ات الرحمن الله الرحمن كا يو ايمان دونا عبدا سوا دون الدون الهي وابورتي او ان عباده متيسن اسو الهي عابدين لقد احصاهم الله واتر كوبي وعدهم واتريي عدن ترى دتكاس الى يال هلب وصو ترى كوبي لقد احصاهم رب ما ارتوا ترى كوبي وعدهم عدن وانا تريي الله سماوات كمرك لا ابوري يا دولك الى قيام ساعه وح الله اي سمايان ترى كوبا المسلم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وعلى وحي سمايان وديار وعلى غسوا قري وملايتك قرتي الكعب لكينا يا هذا كان سحطا إنكران حمنه دي على قد واجنه أيها كي إلي دعمه دي يلقوه دي أيها مرخات فري اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون محانا ومرخات فريسين أنضغنا الله الذي أنضغ كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستطيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم كما قررنا إما أنضغم تأرنتان ووح الله وحي للك قف كانوا كسمائي وعجلت دوبيسا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها ليش؟ بأن ربك أوحى لها فبقى وحي هذا ويري هذا هذا الله لي يابي هذا أنت حلقات دوبة للا يساس إساس ويري هبل خالق مارت السماوات والأرض محمر نساء ووحك السيئين جند جيسي وما يعلم جنود ربك إلا هو إله علم كيسي والغا سجل يا والغا دوب يا هذا هو والغا مخاتف رأي وكلهم لما انتود آتيه الله إيمانا يا يوم القيامة فردنا سوى كليس لقد جئتم فرادا كما خلقناكم أول مرة سيد مركر هو أبو ري أظن كبا ويسان در وذن بوري قبا سيد يلغو صح حشرنا ما ننتظر قفك السياسة لغو صح حشرنا يا لكينا يا كما بدأنا أول خلق نعيده سيد مركر الله أبو ردت لغو صح حشرنا يا صار اسمه في رسالة يا مايا قفك في ريك رمال قف والبا يومئذ شأن يغنيه kisa ku filan hadaba dunida lagu arkaa baraati marka la kala qaxo ama madaafiic iyo xabada isku dhacaan nin walba ninka kala meel ku sheega male ilmihiisi iyo haaskiisi hortiisu wada wada xabada isaadii ku dhicin maxaa walaalisa marka qiyaam arinta marka ka weyn in la sfiiriyo wa kulluhum atihi amantood allay u iimaanayaan yawmal qiyaama fardan ayo kaligood ah oo wax u gargaaraya أما بدبادنا يا إيسا الجرد كل إيسوا فرد وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وإلا إذن سيئي وأولاد يمال منصب كل إدارة لغسط وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم وإحياء ليس من أقر قال يا لماهي ما لي مارت آذان إيا مالك ودعي لماهي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا هذه لغشك يددك حماي وعبادتي على مالا مناسبة حين أولا إحياء ددك ونهكسنا وأعمال ونهكسن وصالح السمية أي وحقك هاري حقيقة أي وجران من كي آذين وقوة إن الذين آمنوا ضدك إيمانك لقاها لي إلهي الرمي رسوشي سرمي كتبتي سرمي ملائكتي سرمي قدرت يقضاء إلهي الرمي آخر الرمي وح الله وحينا محمد الله صدري أما أنبيادك للرمي حتى أنبيادك للرمينا يعني لا نفرق بين أحد من رسله إيمانكم مركوا عام هل مالك لي معنا وح الله وحي إلا الرمائي أي معرفة مناسب آيات بي الرمائيين إن الذين آمنوا مالك اللفذي قوابهم لذلك إيمانك لقاه علي وعملوا الصالحات أعمال ونكسن السمائي عملوك لي القمدين قرآنك هذه جروح الله سعطها وعملوا الصالحات عمل ونكسن السمائي ما هي الدوانة بلغات كذوكن سيجعل لهم الرحمن الله الرحمن كويل دونا ودا كالقعيد وأضم هذا قلوب تودا با إلهي قلنا يا هبا إنا جعل هذا إلهي با جعلانا جبريل بؤيارا يا إلهي هبا جعل هذا إنا جعل هذا ملايكتنا أشاك ذات كبروك الجوغر أشاك مركز يوضع له القبول في الأرض ذات كبروك رأسيه وأقليه مديدنا وهو إستاه كالقعي إلهي وألقيت محبة مني وكلاه نبي الله موسى قف أركب أسجع الله فرعون قعدك وآهي بأسك سوقاتي حاس إزباتي قرة عين لي ولك لا تقتلوه ومحبتي وإنسى اللو علي وإلهي أمارتي وعلي فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ضدك مؤمنين وعملوا ونحسن سمائي سيجعل لهم الرحمن الله الرحمن كوحوية لدونا ودا كالقعيل ودي واجعيل يا محبة وحجر حديث ووريي مسلم يا بخاري وإلهي سبحانه وتعالى وحديث القدس النبي كشاق إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل يا فصوالي كشاق إله يدود جعل هذا الضوم جبريل بويرا فقال الله إلى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه هذا البانو جعلها أدنى جعلها فيحبه جبريل وجعلانه قال ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا ضدك سمد ولواقع يا ملائكة وحكولا يا إلهي باهبه الجعل فيحبه أهل السماء ضدك أهل السماء وجعلانا يا ثم يضع له القبول في الأرض للك قبول له أقبلتان ضدك أي خبان وذلكيه بالعكس يا جبت وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل إلى يقف دون معه أو عراضه جبريل بويارا فقال يا جبريل إني أبغض فلانا هبل بان نعبه فأبغض أدنى عراض نعب فيبغضه جبريل ونعيا ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه هبل الله وعراضي ونعي أذكنا نعم فيبغضه أهل السماء ضدك أهل السماء أو عرانية ثم يوضع له البغضاء في الأرض للك من عرى مطالب maashii kala qabo looga dhigay oo dadka dhan ay u riyaaqsan yihiin ninkaan umada dhan afarta ku taagay oo naab aanu galay dadku markaas ay kala yihiin labadaas khadbay ku kala socdaan iyo labadaas maartay barnaamij fariiqun fil janna wa fariiqun fis sa'ir labadaas fa innama yassarnahu bil lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman luddan fa innama yassarnahu quraanka waxaan ku fududaynay bil lisanika arabkaaga nabi muhammad arabkaaga fasiixa arabiga ah yaa quraanka ku sahalnay maxaa loo sahalay litubashshira bihi quraanka ina ugu bishaareysid المتقين ذات إلهي كعبسنا وأجيب أوامرت إلهي وإلهي كرهبنا نعي ذات كاسا متقين وتنذر به قرانك إنا أودكت قوما قرى لد مارتي آد دوديس لد هو الألد الخسد ذات كمرمية وإلهي نعبيها فإنما يسرناه quraanki baan fududaynay bilisaanka arabkaaga nabi maxamed ku fududaynay quraanku culays ma aha ilaahay baa fududeeyay walaqad yassarna alquraana lidhikri fa hal min mudakkir wa fududa ilaahay waxa bin aadamku u xifdiyo waa aragtaa yaani inta soo maliyara laga yaabo inay xifdiyo quraan wa ilaahay marka sahlid uu sahlay laakin waxyaala qaar kood lama xifdi karo لتبشر به المتقين وحلو سهلي إن أدوك بشاريسي ذاتك إلهي كبقية وناد يجنو إن أدوك بشاريسي وتنذر به بالقرآن قرآن كرنا أدوكتت قوما قولا لدا مارتك كان دوديسا لدك هو خصم يضاد وكما هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا كم بدنا إن سان أهلكنا بابئني قبلهم كوا قريش كهر من قرن قرون أمذا بيني الله يرسل إن سان بابئني وحبدا هل تحس ما دريم إيسا منهم أمذا أسلها لاغي حقه هذا من أحد هلقف أو تسمع لهم أما ما كان مغلس ريكز شغر وحجغف ييري ما مغلس ومي أما كمار وحرادة وكهرملة أن كهاي القمورتي يماشي الوهلة أثارتي بل قاركود ماشي الوهلة وحي النغطي بضي النغطي بحيرة في قوم اللوذ وكلا ورا قوم اللوذ وكم أهلكنا إنسان بابئنا هلاقني قبلهم قوة نهرتو هذا من قرن قرون والنبي أمرك أتاعي سبرسين وعلى قوة نضيك بينيين ومضاك هراء أي أنبياء ذي بينيين وأنا لحلاقي قوة نهو لحلاقي دونا وقت وذي قاري دونا اسكلا اسكسر كما هلكنا قبلهم من قرن قرون هل تحس منهم مدريم إيسا من أحد قف إحساس ودران ولما أحس عيسى منهم الكفر أصام رسولة العبراء هل قفوا مدريني كرتام أركيسا أو تسمع لهم أقوام تسلها لأقيم مقليسا ركزا وحشنغرة أو ييري مركوا رقي الروح لما هي ماشي لقير هذا رقضوا ذين لما هي روح ذين لما وبابين عيدي كهوس مرين سورة مريم الكاسب قد ما أتي سورة طاها أيضا هو سورة مكية وهذا ليس سورة دي مكية وهذا الجرين وهذا ليس توحيدك إيا الرسالة إيا النبي النماذا إيا بعثك إيا جزها إيا سورة دها مكية وهذا الجرين وهذا ليس سجارة قصة النبي الله موسى مع هارون oo fir'aawn loo diray suuradana inta badan waxa u badan qisada nabi ilaahay muusa alayhi salaam yaa ugu badan tahay waxa ayadana maaratay la soo gelin doona nabiyullah aadam qisadiisi xogaa yar laga taaban doona markii geedkii uu cunay oo shaydaanku maaratay sabrixiyay oo hadana ilaahay uu ka tooban aqbalay tuma jabaa rabbuhu fataaba alayhi wa hada qisas nabiyullah aadam ayadana xogaa laga sheegi doona waxa lagu khatimi doona bacsiga iyo qiyaamada suura ina laga siiyo سورة طه يعني طه وحروف أنصام مرني الله أعلم أعلم طه سين ميم ألف لام ميم ألف لام ميم راء يقول لم تكاف هي عن سادي يقول ما إمام دون حاميم ياسين حروف تاسمرك إله إلى أب وجدد لقال هي لكن هذه جر حروف تاسم حكدم بيسة وقرآن الشيخة quraanka in ahwaashisa looga hadlo oo lagu dhaarto quraanka inuu xaq rabbi ka soo dagay yaasiin wa xaq dambaysa wal quraan al hakeem tuma taaha hada wa xaq dambaysa ma anzalna alayka al quraan alif lam mim marka waxa kitabun hukimat ayatu yaani suurada intooda badan oo xuruuftaas ku bilaawda markii laga reebo laba suuradood amal qaf wal quraan al majid yaanu xubaanta quraanka laga hadlay qiimihiisa iyo xaq rabbinu ka soo dagay marka taas waa tanbiih iyo tacjiis dadka lagu baraarujinayo quraankan inuu yahay lisaanul carabi laakiin ay ka cajiseen binaadamku inay la yimaadeen oo aysan hal suurad ama hal aayad aysan la iman karin ma anzalna kuguma soo dejinay maxamedow calayka dushaada alqur'aana quraanka kuguma soo dejin لتشقى إن الإبتوتي وقرآنك أد كهشي يعني تعب إيا رباته وقرآنك مرك النبي قال قسوة الدجية وعمره قوانا يدتك يعني الودر وكمر قوانا إن الرمي واي لعلك باخيع نفسك ألا يكون مؤمن فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل فلعلك يعني باخع نفسك على ألا يكون مؤمنين وبانت لعلك باخع نفسك وقال إمام الدون تاب مرك قرآنك إن كل ابتوتين لقوم سودجين إن آد مارتي قرآنك الله سودجي إن آد مارتي فضيل إيا سهلنا إيا مارتي مروب إن آدم لكل من أروه سودجي ما أنزلنا ما سودجين عليك دش هذا القرآن قرآنك كوما سودجين لتشقى إنا لبتوتين وقرآنك سودجين ديسي أكد حشين مروق يرفاد يعليري وعلى يحباط فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أما يسكن مروقين ذاتك عديك رمي وايين كسعود شغل هذا خبصه رغوص الدراج رسالة القدر أما أكون مشغور إلا تذكرة ولكن على رؤوس الدجيه إلا تذكرة لأجل تذكرة حسوس لمن يخشى غفق إلهك عب سرية إن حسوس وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لا تكاس إن أودكت أو حسوس كو عديس وقرانك رؤوس الدجيه لك أدو إن كل ابتوت كل رفاد كل مرغوت رؤوس الدجيه إلا تذكرة وعلوس الدجيي يعني وان دراد لمن يخشى قفك إلهي كعب صنعي أتوان نيسد تنزيلا سودجين ممن خلق الأرض أليه أبوري دولك والسماوات العلا هي سماواتك سرية الله أسحقي ساقراك لك سودجيي أدونا لما إيمان dad kale oo kasoo guurisana ma jiro oo asadiru alawalin aktatabaha fayatum la alayhi bukratan wa asiran ma jirto xagga rabbi ayaa laga soo dajiy tanzilan yani taaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa tanzilan wa soo dajin quraanka mimman khalaqa alarda alayhi dhulka abuuray was samawati alula iyo samawaadki sareeyay li abuuray الله سود الجيه تنزيل من حكيم حميد. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الرحمن على العرش لفظ قاس الرحمن وراك سدح سيابات كي ماذا الرحمن أي كدب بيسو على وتفسير الله إي الرحمن أو إلى أي كدب بيسو إي أيضا وحك الدبين على إي إلى مذنبا ما تلمدك كدب بيسو على تفسير كيدو حنقانا يا على وارتفع سيدا آياتك تضبطها وقارن أصوام الرسولة العراف يهدى يقوك لنوع إيمان دونا الرحمن على العرش وكسر مري وعلى وارتفع ساسن غنس إلى مركة كدبطها عضو قصد ثم استوى إلى السماء إلى مركة كدبطها عضو بمعنى القصد صمدي بو قصدي markaysan waxba ka dhicin oo ilaa iyo ala ay ka dambeyn wala ma balaga ashuddahu wastawa ma ku xiga aateena ilaa iyo ala min daba dhicin waa kamla oo dhameystir wala ma balaga ashuddahu wastawa istawa an ka hadlay arrahmanu ala arshi istawa thumma istawa ila samai yani markaas waxa noqonay dhameystir wa kamula arrahmanu allah arrahman ka ah ala al-arsh istawa arshu alla kasara maray arshu waa makhluqat ka dhan ayu kasareya tafsiirki marka salafka oo aan kayfiyadiisa la sheegin sida kayfiyada ilaah uu akaaday arshiga ama aan la taxriifin oo magciisa aan maarta laga bedelin ama aan tashbiih loo sameeyin oo qof kale lagu shabihin ama tacdiil aan lagu sameeyo macnihiisa loo daayo istawa ama tamthiil aan loo sameeyo seeki yahay taas taas loo deynayo arrahmanu ala al-arshi istawa arshu alla ka sara maray istawa ay yaliqu bi jalalihi wa azamatihi min ghayri takyif wala tamthiil wala tashbih wala tacdiil wala tahriif saas aslama ah laakin in la ta'wiiliyo oo la yiraahdo maarata istawla luqada carabiga ma ku soo degin istawa iyo istawla la macna kale yihiin shaqo isma marka waxa aslama tareeqadi salafka oo ay saxaabadii nabiga iyo taabiciintii iyo aaymadii afarta ay ku fasireen sidaas loo daayo aslama qofkan wax kama soo gaaraya imaam maalik markii la weydiiyay oo nin uu yiri kayfa istawa wuxuu yiri al istiwaa macluum istiwaa waa la yaqaanaa luqada carabiga wal kayfu majhuul kayfiyada laakiin ilaahay uu akaaday ma naqaano wa su'aalu canhu bidca in la isweydiiyo la yiraa kayfana waa wuxuu leeyahay waaba wax ibtidaacu diinka ku cusub ninkaanaga bixiyo fidnaysan marabay lahu alla wuxuu leeyahay oo uu leeyahay mulki iyo abuuris iyo maamul maa fi samaawaati wa maa fi al-ardi samaawaatka wixii ku jira oo dhan dhulalka wixii ku jira oo dhan ilaahay mulkigiisa ku jiraa asaga adooma u yihiin cid kale adooma uma aha asaga maamulo cid la maamusha ma leh asaga abuuray cid la abuurtay ma leh له ما في السماوات وما في الأرض إله ما إسكاله سماوات يقولك وحي كجرة وما بينهما سماوات أرض وحي كل حاية إله إسكاله وما تحت الثرى يعيد وحكسه وصي الثرى وترابط يعيد يكسر وما تحت الثرى قولك وحي كهوصي الله إسكاله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وإن تجهر هذا لقيل سيد بالقول هذا الك فإنه ألا يعلم وحوقيه أستر وحي قرصون وأخفى وحي كسي قرصون وحي قرصون حتى أنه أنا أجيدت وأورك كجرة أما قفك قلبي سكت واقعي إلهي بقى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وإن تجهر بالقول هذه أدلة جهرتيد هذلك وكر أدلة واغليد فإنه يعلم السر الله وحي سر الله قرصد وأقيه وأخفى وحي سر تاكسيه سينا الله وأقيه قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض حكم قرصد لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وحيرعتك بقرصد الله marka ilmiga alla subhanahu wa ta'ala yaani wa muhit kull shay wa khasta oo qofku qarsanayo ama uu ku qarsado ama maartay meel kale ku qarsado ilahi wa og yahay wa akhfa wa akala ku fasiraan wixii qarsona hada aan loo jeedin oo gadaal xataa uu ka sameyn doono وحوقف مستقبلك سمعين دوانا حتى إلهي وأقيها الله الله لا إله لا معبود من حق له عابد مجر إلا هو أصدق موقية معبود حق وأصدق لي له الله وحليه الأسماء الحسنى مرعي ونأكسا يؤلى ليه مرعي أصبر ونأكسا وصامرني وإله أكبري ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وإله أكبري إلهي مقعيدي سوى ناكسا إيا صفات كيسا وناكسا وإله أكبري وصغفكم يا الكلا وصن وإنسارحين الله ألا لا إله لا معبود بحق مجره إلا هو أصغى موقية له ألا وحليه الأسماء الحسنى مقعي وناكسا إيا صفات سرية يو الله لا يهي او ولي بقفكي حفظ يا نبي وكو شاغاي انو جلاده جلاي ان لله 99 اسما فمن احصاها او فمن حفظها فقد دخل الجنه وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى هذا هو حكب الله قصة النبي الله موسى عليه السلام سيد وحي قب الله وضي وإلهي سبحانه وتعالى أدارتي هي ماشي بارتي إلهي ومناجات كي سكدعي مركي وكسو الله بتي أرها إدي و لما تأجل كي يكون شيئا أصدق ينكي حيثك آيان وقبل السيئ فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب طور النار هل كاسو معنى قصص كما ركوا أسكوا حريين مربو حبال لك الشيء لكن أيها أسلم ما يستري قصص مركا قصص باللوغة مركي وحي لقب باللابي با هل كان لقب باللابي دورا وهل أتاك مكويم نبي محمد حديث موسى نبي الله موسى شيكدي سي مكو سو غارتي هل يعني واستفهام التشويق ولا هذا ولا جعل قلنايا ما مقشاي وحاس الله وهل اتاك مكو يمد حديث موسى نبي الله موسى شيكدي سي اذ راى نارا مركو دب اركاي اسو دب ملايي لكن ما نكون نور بين نقطتي في الاخير لكن ما الفقه كاركي وقاتين يتعذب ما شك الشدام سأقول حمين السعودي يعني مقدعة مركب عسير بالماشاس دبك كسو قاضة وراركي يمارة تأكل عليها أما أكل أحد هذه كنا حكو كرصدة أما قف الماشاس دريقة كتوسية إنه كهل وملع الله السعودة سفر كجرة إذ رأى نارا marku dab arkay muku soo gaartay faqala uu ku yiri nabi muusa li ahli reerkiisi umkuthu maasha ku nagaad jooga maasha agaa saata inni anastu waxaan u jeedo arkay naaran dab la'alli aatiikum waxa laga yaabaa inaan kala imaado minha dabkaas biqabasin qarad xulaha aw ajidu ama an ka helo ala naari naarta korkeeda hudan qof i hanuuniya oo dariiq ay u toosiyo leeyo meeshaas ka bax ila meesha ma yaqaano dhulka uu ku socdo masar waa soo laabtay madyanna waa ka soo laabtay oo shaqadiisa ka soo dhamaatay oo wixiisu wataa marka reerkiisi iyo id raa naaran marku dab arkay faqala li ahlihi reerkiisi wuxuu ku yiri umkuthu nagaad inni anasku waxaan arkay naaran dabbaan arkay la'alli aatiikum minha dabkaas waxaa laga yaabaa inaad kala imaado biqabasin wa qarin maaratay dhuxul daba ay ku jirto qabaska waxa la yiraahdaa waa ka dhinacna qoray ka ah afkara dabka uu ka maaratay iftiimay qabas marka waa qora dab ah aw ajidu cala annaari ama inaan dabkaa ka helo hudan qof i hanuunisa suuratu qasas aw jadwatin min annaari la'allakum tastalu meesha kulli qabo waa jira marka inaan qora dhuxula idinkaga keeno oo aad meesha isku kululaysaan oo aad kulaaxdaan ama kulaashaan فلما اتاها نوديا يا موسى فلما اتاها دبكي مركو ييمد نبي موسى نوديا ولو دواقي يا موسى موسى اني انو انا انو ربك بارح خالقك ابو راه فخلع سيب نعليك لبدا كبود انك ادو بالوادي تجيبا كجرتا المقدس لطهري ضوى مجلس هاي وهذه بركة سبا جوكتا كبه اساسي يعني اسباب تمرك كبه محيا هاي وحبلغ مشيه قرآن كنا مشيه احاديث النبي كنا مشيه مارتي كب قسم يسن اي هادي وحاس كسب يسن هادي وحاس اسكشاك حرم اسرائيليات قرآن انتو شاقي ama hadithka nabiga hadii lagu fasiro intaas ku filan laakin wax kale ina u raadisid ma falamma ataaha markuu yimid nabiyullaahi muusa nuudiya wal dhawaaqay ya muusa suratul qasas wa aytri nuudiya min shaati al wadi al aymani fil buq'ati al mubarakati min ash shajarat ya muusa inna allaha rabbul alamin ايا موسى اني انا الله سوره القصص تنا marka wasi bayanisay suratul qasas inni aniga ana rabbuka rabbigaaga ma ahay wala tawkiidiye la wax u dhawaaqaya majimba mahayhi mooga laakin wala isku sheega wax lay inni ana rabbuka tawkiid anuu rabbigaaga ma ahay fakhla'na alayka labadaada kabood si innaka bilwadi tugba ku sugan tahay meel biya mareena almuqaddas la tahiray duwa wa fil buq'ati almubarakati min ash-shajarati ayya musa hadhihi wa tas wa ana ikhtartuka arwa ku doortay nabi musa alamita in istafaytuka ala an-nasi birrisalati wa bikalami wa suratul zamar al-i'raf wa ana ikhtartuka arwa ku doortay oo dadkii marka joogay baa laga doortay nabi baa laga dhigay rasuul baa laga dhigay waxii baa maartay ku socda fastami' wa wa u dhagraari lima yuha fastami' dhageysa kaliima wa dhagraari istimaa ya sam' wa kala duwi fastami' wa u dhagraari lima yuha waxa lagu waxyoon doono si fiican dadku u raari إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم صلاة لذكري إن ساعة وكذا مكم إلى وحيا إنني أنيغا أنا أنوغ الله معبود كدبتان أي لا إله إلا أنا إله أنا أنيغا هين مجره فاعبدني أنيغا عبد وأقم صلاة صلاة نتوكو أو توسي لذكري أنيغا حسوس تيدا صلاة نتوكو إن ساعة آتية ساعة قيامة وإما دونتا أكاد وحن سقا أخفيها ساعة قيامة إلى القريو لتجزى إلا أبا المريو كل نفس نفكس بما تسعى وحي أي شقي ستة وقلب ستة وأهل قنتي سعي قيدي يا شقي قيدي بوقفك سلو أبا المرينة يا ساعة قيامة نمرك وحلو قريي إن قف والبا أسأل أغير أي كتما حيث رضي الله شيئا قفك قلال بومارتي كفي إعنانا يقولي ما أنت أسلم ما وقتي إلا عيسو قلال أمرك وحفي عن سمي الدولة إنت ورنا ويا بربوريك رب بربورينا قف أغمر أمرك قفل على أمانس سعد قيامه لا تأتيكم إلا بغتة كذلك أمانس إدوار كايسا ماله ما أتكون واسيدا وكلا ما أتكون ركوكوي ما هذا قيام الله دوان عضي ما أتقف أغمره حدا أغان الله هين وديار قروبي الله هين وحبان سبيس الله هين لكن ما أغني والبحبوك فكريا وحبسه وحاسميسه بورسه وحوالها انتبع حقا كدع شاق وكجرة عمل يديدين وكجرة وصوره هين مقال الدوارة مساء كسخوا لمن دوار وأنا اخترتك عنوان دورة النبي موسى فاستمع ودك راري لما يوحى إنني أنا أنوغ الله وأنا أي لا إله إلا أنا إله أنا هنا مجره فاعبدني يعابد وأقم الصلاة صلاة دانا توسي وشروط دي أركان تيدا هي خشوع ديدا هي وقت ديدا هي مارتي كو إلالي وكتكو لذكري أنا حسوس شديدة إن الساعة سعد قيامه آتية وإيمان دونتا لا شك فيها تيمان اسم أكاد وحان سقا أما أدوادا أخفيها سعد قيامة إلى قريو لعتان كذا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله إن الله عنده علم الساعة إلى الله نبي ملك إن الله مشي أكاد أخفيها لتجزى صوتها لتجزى إن الله أبال مريا كل نفس نفكس بما تسعى أي شقي ستة وقلب ستة سعي كذي هل قم كذي فلا يسدنك يوسن كجيرين عنها سعد حق هذا من لا يؤمن بها قفر رميسنين يوسن كان للحين وكجيرين واتبع هواه وهودي سي نفتي سوى الجعلات راعي فتردى مركا هلاك سمي اما مركا دار راعي فتردى اذوق بقى هلاك سمي فلا يسدنك عنها قفيه يوسكا لحد ساعد قيامه من لا يؤمن بها قفر رميسنين هذه يوسكا جيرد واتبع هواه هودي سنة راعي وأصابه نفتي سؤال جعلان راعي فتردى مركز هذا هلاك سنتيد وما هلاك سمي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى هكذا مركز وحى نبي الله موسى ugu tababaraya ul marna ul caadiyo la ugsanayo ama geed ugu jafayo ama lagu tukubayo ah iyo daranka lagu qabsanayo marna mucjiza ah oo noqonaysa halaq mas iyo orday wama tilka taas maxay tahay biyamiinka gacantaada ku jirtay ya Muusa Nabii Muusa waxaan gacantaada biyta ku jira maxay yihiin su'aashaasna waydiiyey bis maxaa gacanta kugu jira wama tilka biyamiinka ya Muusa waxa gacantaada ku jira Nabiyullaahi Muusa maxay yihiin qaala wa fiirna Nabii Muusa hiya asaaya jawaab intaas uu fulnaa gacantaada maxaa ku jira ul وكفى جوابت والله لكن من هذا كان وح شرحه اي ابدن هي وشي marka waxay qabato iyo danihiisi ayu ku sii daray faafay faala wiirihi asaaya wa ushaydi adayta ushaadi atawakkau alayha wa uksada wa ahushu biha wa ku shabiya ama ku garaa ala ganami arigana maartay waa ku garaaca ama geedaha iyo waxa saar maartay abqada iyo aan calama u soo daadiya waliya fiha waxaan kala u shaan kulayahay maaribu ukhra dana kale oo baalada waska celiya hadu rabo saayida iyo alaabtu ku qaadanaya sida baadiyaha waxa u shaan disaas taagan buraashad iyo alaabta yar yar oo dhan kaan gashada dana badan ay qabtaan isku difaaca ma'arib ukhra oo aan inta hore ahayn qala hiya asaaya wa ushaydi atawakkau alayha wa kutukubaa wa uksada wa hushru biha ala ghanami ariga ramaarta geedaha ugu shabiya oo geedaha inta u garaaco abqada iyo waxyala miraha soo dhacaya caleemaha waliya fiha waxa kulayahay ma'arib ukhra ma'arib wa haajad iyo danawa dana kalena waa leeyahay baalada iyo xabaas kaga difaaca mar marka qaar ko nasaayida ku qaata qaal allahu yira alqiha ya musa tawbara la siina marka si uusan hadhow markuu u tago fircoon oo taaqiyo weyn iyo saxaradiisi uusan hadhow uusan u argagixin hadda la tawbare qaal allahu yiri alqiha rid tur usha ya Musa nabiyullahi Musa usha tur falqaha wa turay wa riday gacanta ka turay fa idha hiya hayatun ma sawa inagta halaq tas'a urdis hayya wa Allah isticmaala wa yala halaq dhan hayat maska iyo abaasada iyo maarta gumacanaadka iyo jilbiska iyo suuxayada iyo waxaas dhan wa noocyo magacyo kala duwan leh laakiin hayya ama hayaat bay isku jiraan halaq wa Soomaali waxa weli marka jaanun marra quraanku ka cabiray jaanka marka ay carabta ku sheegaan baashana u naqaana suuxayada oo inta badan aan waxba cunin halaq yar yar ka moogiy laakiin dadka iyo waxaas ma cunto waa dheereysan baashas ku sheegay falqaha ushibu turay oo gacantisa ka turay fa ilaahiye isla markiiba waxay noqotay hayatun halaq tas'a urdis qaal allah wuxuu yiri marka hadda aayadan ma sheegin laakin aayadka kale waxa uu quraan ku sheegay markii uu baashi turay asay laftiisi wala mudbiran wala mu'aqib ma uu sasalbsa araraba dabi'atul bashar baasha hadda ahayd usha oo isku bedeshay mas waa ka cararay fagaartu gadiyay markii dambaa loo yaraalay kale baasha wax dhimmale sanuciidu asira taaluula usheedi hore ka dhigaynaa bal qaado ku tababaro laakiin markii hore waa cabsada waa cararay wala mudbiran wala mu'aqib ya muusa la takhaf inni la yakhafu ladayya almursalu taasa lagu bishaaray قال الله وحيره خذها وش سوقا ولا تخف انا كبقد اوجد بقدنا يجرتو او سيده بالك غورمو قنيني دونا سنعيدها وحنو علين دونا وش سيرتها الاولى حالتها الاولى حاله ديدي هره اولنمدها بانو علينا حياه وا كبدلينا وش يا لغا دغيا غانتا كو قبسو هذا مره ما ماشي تاغو quraantiisi iyo mucjisadiisu haysta waridaya kaan baqay marka tabara la siiyay khudha wala takhafsan uiduha waxaan u celin doonaa siirata al-ula xaaladeedi hore baan u celin doonaa wadmu yadaka ila jaraahika takhruj baydaa min ghayri suu'in ayatan ukhra wa mu'jiza labaad oo ah gacantiisi oo ayaduna gacan cad noqonays oo iftiimaysa walaac leh ayada wax jiraan qabin oo baras iyo wax kale usa qabin laakiin mucjiza ah markuu gacanta geliyo meesha waa gacan caadiya markuu soo bixiyana waa wax iftiimaya walaac leh ilaa marka amray wadmum yadaka gacantaada waxaa geergelisaa ilaa janaaxika dhinacaaga takhruj way soo baxaysaa gacantii baydaa iyadoo cad min ghayri suu'in iyadoo wax jiraa qabin suu wax xun ma qabto baras iyo ila jirka marmarka qaarkood dad waxaa jira gacmuhu cadaadaan oo baras iyo wax ku dhacaan maya gacan nadiifa oo sawi aan fiican aayatan ukhraa waa mucjizo kale oo ushii bay soo labaysaa wadmum yadaka suuratul qasas waxay ahayd wadmum ilayka janaaxaka min arrahab fadaanika burhaanaani ilaa rabbika ilaa fircauna wa malay wadmum yadaka gacantaada waxaa gelisaa ilaa janaaxika dhinacaaga geli halkaana janaax marka halkaasa loo isticmaalaa takhruj gacantii way soo baxaysaa baydaa iyadoo cad min ghayri suu'in yacni min ghayri maradin walaa barasin walaa adan wax dhib ah iyadoon lahayn gacan fiican ah aayatan ukhraa waa mucjizo kale oo ushii soo labaysa aaya yani waa mucjiza iyo burhaan labaad linuriyaka min aayaatina alkubraa idhab ilaa fircauna innahu tagaa linuriyaka inaan ku tusino min aayaatina aayaatkeena wax ka mid ah aayaatkii alkubraa ee weynaay aayaadka weyn oo mucjizaadka ah baa wax lagaa tusay hadda qeybo badanna suuratu alcaraaf ku soo marteen tisca aayaatin iyo suuratu israaci tisca aayaatin bayinaatin fasal bani israaiil linuriyaka inaan ku tusino min aayaatina alkubraa aayaadkeena waaweyn idhab tag ilaa fircauna gaalki fircauna u tag innahu tagaa waa qooqa waa kibray daqaa duqyaanka waa qofka markuu xuduuddii loogu talagalay u dhaafo oo waxa bini aadamku sameeyo waa ka gudbay ilaahnimu sheegta ana rabbukum alaclaa maa lakum min ilaahin gayri saasuu sheeg marka waa daaqi innaa lamaa daqa almaau xamalnaakum fi ljaariya wax kasta markay xuduuddii loogu talagalay dhaafaan waxaa loo isticmaalaa daqa ama duqyaan biyihii lagu halaagay qowmu nuux dhulkii iyo cirkii baa la furay wafajarna alarda cuyuuna faltaqa almaau calaa amrin qad qudira marka innaa lamaa daqa almaau xamalnaakum fi ljaariya marka fircoon waa xadgudbay xuduuddii basharnimada waa ka baxay ina fircauna calaa fi lardi waa aada isku sara mari idhab tag nabi muuse ilaa fircauna fircoun u tag waa boqorkii masar innahu fircoun daqaa waa kibray oo waxaad ugu yeeraysaa cibaadadii alle asaga inuusan ilaah ahayn reer bani israa'iilna inuu cadaabka ka sii daayo walaa tucadibhum qad ji'naaka biaayatin oo imaan doonta nabiyullaahi muuse marka waa aad sheeganaya wuxuu leeyahay anigu xoogaa fasaaxada igu yar walaalkeena nebi ha layga dhigo anigana qarbigayga si fiican ha loo waasiciyo nin waxaan ka hortegayaa jabbaar qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse rabbi ishrax lii sadrii rabbiyo qalbigayga iimaanka iyo islaanimada ku sharax oo ku waasici sadrii xabadkayga ilaahu islaamka u waasici iyo iimaanka oo qof ah sadrigiisa uu qaadan karo waxaa maarata iimaan laga buuxiyo oo samaxba ka baqayn hadhow ilaambiyada ilaahay ilaahay markuu dirayo mucjisad iyo wal si fiican maarta loo buuxiya oo rabbi xaqiisa laga ayidaya qala wuxuu yiri rabbi shrah li sadri rabbi yow qalbiga i waasici ducada labaad waa yasir li amri arrinkaygana allow i fududee muhiimadan iyo hawshan aan galayo oo ninkan daaqigan ka hortagayo arrintiisu ma sahlanaa yasir li amri amarkayga ilaahu i fududee waxlul cuqdatan gurida nafay oo furfur min lisaani carabkayga guntinta iyo fasaaxadarada ku jirtana ilaahu fur yafqahu qawli dadku hadalkayga ha fahmeen oo carab gajo oo xogaa lahaay waxba maaratay carabkiisa ku dhagay qaarkood qisaska leeyihiin waagii fircawn maaratay uu la joogay waa isagoo la barawaynayo ama la tajrubaynaya waxa lagu baraweeyey intuu fircawn midhaa wax ka sheegay ali ninkan wuxuu waa in wax laga qabtaa saansaantiisa uma begin marka islaanta ay tiri oo ninkan waxba kale ogeh bal dhimbil daba iyo wax timira iyo wax unkaa waxaasa sheegaan walaahu aclam xaqiiqadeeda anaguma ogin laakiin kolley waxbuu lahaay si kastaa ku timaado yani fasaxdaradaas waxlul cuqdatan min lisaani cuqdadu waxa marka wixii aan la fahmi karin oo qofka haddii la yihaha cuqdadu qabaa yani qof asagan cubursan oo aan ahayn qof maaragtay waasac waxba ku dhegan marka cuqdad carabka ayaa wax iiga dhegan yihiin oo carab gajo iyo waxba ahaya fasaaxadaro waxlul allow furfur cuqdatan min lisaani gurida carabkayga maarata uu xabisan yahay oo hadalka qaarkood aana si fiican u caddayn karin suuratu lqasas wa akhii haaruunu huwa afsaxu minii lisaani afsaxu minii lisaani fasiixii usanahay marka u jeedaa walaalkay aa iga fasiixsanaya wuxuu leeyahy halad nebi ha laga dhig waana laga yeelay yafqahu qawlii dadku hadalkayga ha fahmeena ilaah guridaas carabka iga furfur waajcalnii wasiiran arrinta afraad uu dalbaday midda koowaad waxay ahayd rabbi ishrax lii sadrii laba wayasir lii amrii saddex waxlul cuqdatan min lisaanii yafqahu qawlii afar waajcalnii wasiiran min ahlii ahalkaygana wasiir ixoojiya iga samee haaruuna ah akhii walaalkay codsigaana waa ilaahay buu maarata ka baryey in nabiyullaahi haaruun looga dhigo nebi oo isaga xoojiya oo markii loo baahdo in dadka lala hadlo isaga u la hadlo waajcalnii wasiiran waxa waa mid ii kaalmeeya wasiirku waa muciin waa nin culays wax ka qaaday ana wasiir wax fiicanaa u haysanaa laakiin alaa saaca maa yasiruun waa soo marnay wasiir waa culays walaa taziru waaziratu wisra ukhra culays qofkaa marka waxaa loo tiiriyey arrin umadeed iyo maaragtay culays baa saaran si fudud qofka inuu u qaato oo yidhaahno wasiir baan ahay haddana usa ka soo bixin xilkii nadaama iyo qooma waa u dambaysa sida nebigu sheegay waajcalnii wasiiran min ahlii ahalkaygana wasiir iga yaal haaruuna akhii ahalkii uu fasiray waa walaalkay haaruunna wasiir iga dhig oo nebi ka dhig fa arsilhu maciya rid an yusadiquunii qaala sanashuddu cududaka biakhiika wanajcalu lakumaa sultaana suuratu qasas ushdud bihi walaalkay waxaa ku xoojisaa azrii dhabarkay mid ii kaalmeeya oo aniga icaawiya ha noqdo risaalada gudashadeed ushdud bihi biakhii walaalkay haaruun igu adkaa azrii culayskayga iyo maaragtay dhabarkayga ku xooji wa ashriku allow wadaaji fii amri amarka aan ku suganahay oo risaaladaana ila wadaaji oo rasuul ka dhig wa ashriku fii amri amarkayga risaalada ilaahu na wadaaji oo asna nabi ka dhig kay nusabbihaka inaan ku tasbiixsano kathiiran in badan wa nadhkuraka kathiiran in badan inaan ku xusno innaka adugu kunta waxaad ahaatay bina anaga basiiran min noojeeda ilaahu an noojeeda waxba kama qarsoona meel kastaan joogno ama marayno ama wax kastaan qabanayno adaan noojeeda kay nusabbihaka kathiiran sababta uu codsanayo in la wadaajiyo risaalada waxa waa kay nusabbihaka kathiiran ma aan inuu xoolo helo oo walaalkiis jagada la siinayo xoolo inuu ku basado maaha waa kay nusabbihaka kathiiran ilaahay inaan u tasbiixsano oo dikriga ilaahay wanadkuraka kathiiran in badan aan ku xusno innaka adiga allow kunta waxaad ahaata bina anaga basira mid noo jeeda qaala qad utiita su'laka ya muusa wallahu aclam.